قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذه الحياة الدنيا دار عمل وابتلاء، وإن الآخرة هي دار الجزاء، فالعامل في هذه الحياة الدنيا أشبه شيء بالزارع الذي يزرع الحب ثم يحصده بعد ذلك، فإذا هو اعتنى به عناية كبيرة ولم يستهلكه قبل أوان نضجه فإنه يحصد حبا جيدا، وإن أوان حصاد الثمرة من الأعمال الطيبة إنما يكون في الآخرة، فالذي يستهلك ثمرة أعماله في الدنيا لا يحصد في الآخرة إلا الندامة. فبعض الناس يقومون بأعمال البر والخير اللازم لهم أو المتعدي إلى غيرهم، لكنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى، وإنما يريدون بها السمعة والجاه بين الناس، وقد يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، فيريدون وجه الله ويريدون أيضا ثناء الناس عليهم. فعلى قدر إخلاص الإنسان لله تعالى يحصد ثمرة عمله في الآخرة. وإذا كان في معلوم المسلم أن الحياة الآخرة هي دار الخلود، وأن مستقبله في هذه الحياة يتحدد على ضوء ما يقدم في الدنيا من عمل، فإن العقل كل العقل أن يكون همه الأكبر هو تقديم العمل الصالح الذي يرفع الله جل وعلا به رصيده من الحسنات. ولكن ما دامت الفرصة محدودة في الحياة الدنيا، خاصة وأن أعمار هذه الأمة قصيرة، فماذا يعمل من يود أن يستمر في العمل الصالح لتستمر حسناته في النماء والزيادة وترتفع درجاته في الجنة؟ وهذا الحديث يجيب على هذا، فإن هذا الحديث الشريف يبين لنا السبل التي يستمر بها رفع أعمالنا الصالحة بعد مفارقة هذه الحياة. إن الإنسان المسلم بحاجة إلى حسنة ترفع من رصيده يوم القيامة، فقد يقع في سيئات لا يحسب لها حسابا، فينفعه الله برصيده الكبير من الحسنات التي يمحو الله بها السيئات. فإذا توافر للإنسان عمل صالح لا ينقطع بموته فهذا هو المعدن الكريم والمورد الدائم الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. إن الناس جميعا يموتون وتموت معهم أعمالهم إلا المؤمنين الذين رتبوا لأنفسهم أعمالا يستمر عطاؤها لهم بعد مماتهم، وإنه لخير عظيم وفضل عميم. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدلي.